إن القائلين بأن حديث الآحاد لا تثبت بعقيدة يقولون في الوقت نفسه بأن الأحكام الشرعية تثبت بحديث الآحاد، فقد فرقوا بين العقائد والأحكام في الحديث. فهل تجد هذا التفريق في النصوص المتقدمة من الكتاب والسنة؟ أما من بعمومها وإطلاقاتها تشمل العقائد أيضا وتوجب اتباعه صلى الله عليه وسلم فيها، لأنها بلا شك هي مما يشمله قوله تعالى أمرت في آية وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون له الخيرة من أمره، وهكذا أمره تعالى في طاعته صلى الله عليه وسلم، والنهي عن إسكانه والتحذير من مخالفته وتناوله على المؤمنين الذين يقولون عندما يدعون للتحاكم الى الله ورسوله سمعنا وطعنا، كل ذلك يدل على وجوب طاعته واتباعه عقيده كما يجب اتباعه حكمها. وقوله تعالى وما اتاكم الرسول فخذوه فانما من الفاظ العموم الشمول كما هو معلوم. وانت لو سالت هؤلاء القائلين بوجوب الاخذ بحديث الاحاد في الاحكام دون عقائد الدليل عليه لاحتجوا بهذه الايات السابقه وغيرها مما لم نذكره اكرارا، فما الذي حملهم على استثناء العقيده من وجوب الاخذ بها وهي داخله في عموم الايات؟ خزائن الرحمن تاخذ بيدك الى الجنه.